والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد. فيقول الحافظ النووي رحمه الله تعالى: الحديث العشرون عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال: رواه البخاري. هذا الحديث العظيم الكلام على شرحه من وجوه. الوجه الأول في بيان منزلة هذا الحديث: هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك أنه عليه الصلاة والسلام دعا فيه إلى خلق الحياء الذي هو من الإيمان، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، وأخبر أيضا عليه الصلاة والسلام أن الحياء لا يأتي إلا بخير. والحياء خلق الأنبياء، وهو خلق إمامهم عليه الصلاة والسلام، والعبد إذا ما تأمل في هذا الحديث علم أن عليه مدار الإسلام، وبيانه أن فعل الإنسان إما أن يستحي منه أو لا يستحي، إما أن يستحي منه من فعله أو إما أن يستحى منه أو لا يستحى منه، فالأول هو الحرام ويدخل فيه المكروه، والثاني هو الواجب ويدخل فيه المندوب والمباح. فتضمن إذن الأحكام التكليفية الخمسة ولم يشذ عنها شيء. بهذا ونحوه قرر الهيثمي رحمه الله بيان منزلة الحديث، وبنحوه موجود في شرح هذا الحديث من الصحيح. أما الوجه الثاني ففي بيان بعض المعاني، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى. والمعنى أن هذا أو هذه الوصية مما توارثته الناس عن أنبيائهم جيلا بعد جيل، قرنا بعد قرن، فهي وصية نبوية عظيمة وحكمة بليغة، إذ أنها تدعو إلى خلق الحياء، فتوارثها جيل بعد جيل وقرن بعد قرن، مأخوذ من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حتى وصل إلى هذه الأمة المحمدية، وصل عند إمامهم عليه الصلاة والسلام فدل عليه وأرشد إليه وقام به عليه الصلاة والسلام. وهذا يفيدنا إلى أن هذا الخلق دلت عليه النبوات المتقدمة، وأنها جاءت بهذه الوصية. وفي قوله عليه الصلاة والسلام في تتمة الحديث: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذا الحديث، هذه الجملة، العلماء في شرحها على أقوال الأول: ليس معنى هذا الحديث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ليس معناه أن الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر العبد أن يفعل ما يشاء، كما يشاء، وإنما خرج منه عليه الصلاة والسلام مخرج الذم والنهي، فهي جملة تفيد التهديد والوعيد، وعليه يكون المعنى: إذا لم يكن عندك حياء فاعمل ما شئت، فإنك معاقب مجازى على هذا الصنيع أو على هذه على هذا الفعل. قد يكون هذا الجزاء في الأولى، وقد يكون في الآخرة، وقد يكون في كلتا الحالتين. وهذا وارد، قد جاءت ما يدل على هذا آيات، كما في قوله جل وعز: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، وبقوله جل وعلا: فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم الآية. وليس هذا معنى التسويغ، إنما هو أمر متضمن الوعيد والتهديد. والمعنى الثاني أن هذا الأمر بمعنى الخبر، فيخبر عليه الصلاة والسلام أن المانع من فعل ما يشين العبد ويذمه هو الحياء، فمن فقد الحياء انهمك في معاصي الله جل وعلا، ولهذا قال العلامة الخطابي رحمه الله: الحكمة في التعبير بلفظ الأمر دون الخبر في الحديث، إن الذي يكف الإنسان عن موافقة الشر هو الحياء، فإذا تركه صار كالمأمور طبعا بارتكاب كل شر. انتهى كلامه رحمه الله. إذن يكون معنى هذا أن المانع من فعل القبائح هو الحياء، فمن لم يكن له حياء انهمك في كل فاحشة ومنكر والعياذ بالله. ومن المعاني أيضا حول هذا الأمر، أعني الأمر بقوله فاصنع ما شئت، أن الأمر للإباحة. عندنا أمر على أن المعنى الأول أنه للتهديد والوعيد، والمعنى الثاني أنه للإخبار، وأن المانع من فعل ما يغضب الله جل وعز هو الحياء، وأن فاقد الحياء يرتكب هذه المنكرات. والمعنى الثاني أن الأمر هنا الذي جاء به النص هو للإباحة، قال الحافظ النووي رحمه الله: الأمر فيه للإباحة، أي إذا أردت فعل شيء فإن كان مما لا تستحي إذا فعلته من الله ولا من الناس فافعله، وإلا فلا، وإلا فلا، يعني إذا ما كان فيه أمر لا يغضب الله ولا يغضب رسوله عليه الصلاة والسلام ولا هو مما تستنكره الناس، دل هذا على أن الأمر مباح فافعله ولا حرج عليك، بخلاف ما لو كان مما يبغضه الله، يبغضه رسوله عليه الصلاة والسلام، تستنكره الناس، فالواجب أن تبتعد عنه. إذن نخلص من هذه المعاني كلها إلى أن في الحالات جميعا يمتنع على المعاني المتقررة، يمتنع فعل ما يخدش الحياء ويشين المرء، وليس فيه تسويغ لفعل ما لا يجوز فعله مما يستحى من فعله، سواء كان الأمر وعيدا أم إخبار، لأن هذا الإخبار متضمن لمعنى الوعيد والتهديد، أو إذا ما قلنا على أن الأمر للإباحة، فإن الإباحة هنا إباحة لفعل ما يجوز فعله، وأيضا متضمنة للابتعاد عما يجب تركه. وهنا نتكلم أيضا فندخل في الوجه الذي يلي ذلك، وهو الوجه الثالث، ونتكلم عن هذا الخلق، خلق الحياء، بعد أن تبين أو بينا جملة من المعاني المتعلقة بهذا الحديث النبوي العظيم. فأقول الأخلاق والآداب الشرعية لها صلة وثيقة باعتقاد الأمة ومبادئها، بل إن هذه الأخلاق والآداب تعتبر تجسيدا عمليا لقيمة الأمة وقيمها. فالإسلام المتأمل في دين الإسلام قد جاء بشموله وعمومه ليعم ويشمل أحوال المسلم والمسلمة في كل أحواله، في العقائد والآداب والمعاملات والأنكحة والميراث والجنائز وعموم أحكام العباد العامة والخاصة، ومن عظيم اهتمام الإسلام اهتمامه بالآداب والقيم، ذلك أن هذه الآداب وهذه القيم التي دعا إليها الإسلام لا تتغير ولا تتبدل بتغير الزمان والمكان. وقد غلط أناس فهموا هذا المعنى وعمموا هذا القول، وأن الأحوال متغيرة والزمن قد تغير. لا شك أن ثمة تغييرات، لكن هذه التغييرات يجب أن تعرض على الميزان الذي لا يطيش، وهو ميزان الكتاب والسنة. فإذا ما وافقها وعليها أو وعليه صارت تلك الأجيال المباركة، فنعلم أنه حق ندعو إليه ونتشبث به. وإذا ما كانت هذه المبادئ الدخيلة المدخلة هي مما تتعارض مع نص من كتاب أو سنة، أو تتباين مع طريقة تلكم الأجيال المباركة من الرعيل الأول وما لحقه من الأجيال في القرون المفضلة، نعلم أنه منبوذ، فنبين بطلانه بالحجة والبرهان، لأن دعاة الشر كثر والمشغبون على آداب الناس وعقائدهم كثير، والصارفون عن الحق المثبطون له ولدعاته أكثر، وكل يريد أن يظفر بجمع سواء في باب الشهوة أو في باب الشبهة. نسأل الله السلامة والعافية. فحب المساكين وصلة الأرحام والصدق في الأقوال والأفعال وحفظ اللسان وحفظ الجوارح من التعدي والسلام والاستئذان وغيرها من الآداب والقيم والأخلاق الشرعية النبوية لا تتغير بل هي لم تتغير منذ شرعت حتى يومنا هذا. فإذا بقاؤها هو الصحيح وهو الواجب، فهي باقية إلى أن يرث الله جل وعز الأرض ومن عليها. هذه تقدمة ومقدمة يجب أن تستقر في نفوس الناس لنعلم شمول هذا الدين وعمومه وسماحته، وأنه قد اشتمل على جميع جوانب الحياة، صغيرها وكبيرها، دقيقها وجليلها، دون ما تفريط أو إفراط. قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن هذه الأخلاق لها مفتاح، لها مفتاح ولها عنوان يدل عليها، فإذا ما نظر العبد علم أن وجود هذا المفتاح ووجود هذا العنوان دليل على أمر عظيم يتلبس به المرء ويتحلى به. فمفتاح هذه الأخلاق وعنوانها، بل هو تاجها، هو خلق الحياء. خلق الحياء، هذا الخلق العظيم لعظمه، قال بعض أهل العلم فيه: الواجب على العاقل لزوم الحياء، لأنه أصل العقل وبذر الخير، وتركه أصل الجهل وبذر الشر. والحياء يدل على العقل كما أن عدمه يدل على الجهل. انتهى كلام الإمام الحافظ ابن حبان البستي رحمه الله. فإذا ما رأى الإنسان شخصا ذكرا كان أم أنثى يتحرج من فعل ما لا ينبغي، فضلا عن أن يقع فيما لا ينبغي من المحرمات، إذا ما رأى العبد امرأ كما قلت ذكرا أم أنثى يتحرج من فعل ما لا ينبغي ويكسوه الخجل، إن بدر منه ما لا يليق علمت أنه حي الضمير، زكي العنصر، نقي المعدن. والعكس بالعكس صحيح، فإذا ما رأيت المرء ذكرا كان أم أنثى بليدا صفيقا معوج السلوك، لا يبالي أو لا تبالي بأي فعل يفعله أو تفعله، ولا يتحرج من فعل ما لا ينبغي أمام العامة والخاصة، فتعلم أنه بعيد عن الخير، ليس لديه حياء يردعه ولا وازع يمنعه. لذا كان من اللزام علينا أن نعلم وأن نتعرف على الحياء المرغوب فيه والمرغب فيه والمطلوب منا أن نأتيه، حتى نتخلق بهذا الخلق العظيم الذي أدركته الأجيال وقالته الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، توارثها قوم بعد قوم حتى وصلنا إلى سيدنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فحث أمته عليه. وهذا يقودنا إلى الوجه الرابع في بيان معنى الحياء المرغب فيه والمطلوب منا فعله. قال بعض العلماء: الحياء اسم يشتمل على مجانبة المكروه من الخصال، اسم يشتمل على مجانبة المكروه من الخصال، يعني الابتعاد. انتهى كلام الإمام ابن حبان، يعني البعد والابتعاد عن المكروه من الخصال والأفعال. الخصال المكروه يشمل المحرم ويشمل الأمر المكروه المستشنع، ولو لم يكن مكروها في الشريعة لكنه مستشنع تستقذره العامة، السواد الأعظم يستقذرونه، فهذا يدخل أيضا في الحياء، وهو الذي يعبر عنه عامة الناس عندنا الآن بلفظ عيب. عيب أن تفعل كذا، هذا عيب، يعني لا ينبغي فعله، يتنافى مع خلق الحياء. وقد يفعل هذا الطفل أو المرء أمرا ليس بمحرم شرعا أو هو مكروه شرعا، لكنه يتنافى مع القيم والمبادئ التي استقرت عند الناس وتوارثتها، وهي غير مصادمة لشريعة الله، ولا مناهضة لسنة رسول الله، ولا مباينة لسيرة الصالحين من عباد الله جل وعز. فالأخذ به حتم لازم، وخرقه خرق للحياء. فالأخذ به حياء وتركه ضد الحياء. مجانبة المكروه من الخصال. الخصال لفظ عام يشمل الأقوال والأفعال، الأقوال والأفعال، وهذا يدخل فيه اللباس وما يتعلق به. فلا يفهمن فاهم إلى أن المراد بالخصال ما كان قولا أو فعلا يأتيه، حتى ولو كان في أمر نعم من الأمور المتعلقة باللباس، فإن هذا من الأفعال أيضا. ولهذا قال بعضهم معرفا الحياء، قال: خلق يبعث على فعل كل مليح وترك كل قبيح. خلق يبعث على فعل كل مليح وترك كل قبيح. فعل كل مليح مأمور به شرعا، مليح في الشريعة، مندوب إليه، سواء كان واجبا فهذا مليح وأمر يحبه الله ويرضاه، أو كان مستحبا فإن هذا من المليح، أو كان من الأمور المباحة لكنها عند عامة الناس فاعلها يدل على أنه يتمثل بخلق الحياء. سبق أن قدمنا أن هذا الحديث اشتمل على هذا الأمر العظيم وهو الدعوة إلى الحياء، وبينا أنه أن مدار الإسلام عليه، لأن فيه الدلالة على فعل الواجبات والمندوبات والمستحبات والحث على ترك المحرمات والمكروهات. الحياء أصله من الحياة، ولذلك سمي المطر حياء. ولهذا يقولون أيضا على ماء الوجه يسمونه الحياء. قال قائلهم: إذا قلّ ماء الوجه قل حياؤه، فلا خير في وجه إذا قل ماؤه. حياءك فاحفظه عليك فإنما، يدل على وجه الكريم حياؤه. إذا ما عرفنا معنى الحياء إذن المرغب فيه والمطلوب منا فعله، ندخل إلى الوجه الخامس في ذكر بعض ما ورد في فضل الحياء. حديث الباب عندنا دليل على الحث على فضل الحياء، وهو عند البخاري في الصحيح. فهو دليل على أن الحياء ذروة سنام الأخلاق، وهو أعلاها وأجلها لتوارث تلكم الأجيال جيلا بعد جيل حثا عليه. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يعظ أخاه في الحياء، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: دعه، فإن الحياء من الإيمان. وجاء في الصحيحين أيضا من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الحياء لا يأتي إلا بخير. وجاء عند مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الحياء كله خير. وأخرج الإمام أبو داود في السنن وابن ماء والنسائي في السنن والإمام أحمد في المسند عن يعلى بن أمية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله حيي ستير، يحب الحياء والستر. وهو حديث صحيح. إذن هذه الأحاديث وما جاء في معناها وهو كثير أدلة واضحة على عظم خلق الحياء، وأن فضله عظيم، وأنه من الإيمان، وما كان من الإيمان فإنه لا يأتي إلا بخير، والإيمان في الجنة، والمؤمن إذا ما تمثل بذلكم الخلق بإذن الله يكون من أهل الجنة، ومن تمثل بخلق الحياء تمثل بخلق عظيم، فمن أراد الآخرة وسعى لها سعيها شمر عن ساعد الجد وشد مئزرة، فتخلق بهذا الخلق العظيم وهذه الخصلة المباركة. بل وتخلق بالخصال والفعال المحمودة لينال شرفا في الدنيا ورفعة في الآخرة. وأخرج البيهقي في الشعب، شعب الإيمان، أن الفضيل بن عياض قال: خمس من علامات الشقاء، خمس من علامات الشقاء، يعني المرء شقي والعياذ بالله: قسوة القلب، جمود العين، وقلة الحياء، والرغبة في الدنيا، وطول الأمل. وطول الأمل لا شك، لا شك أن هذه الخصال أو هذه الأمور الخمسة علامات شقاء. فقسوة القلب مجانبة لأهل التقى والصلاح، فإن من صفات أهل التقوى أن تكون قلوبهم لينة إذا ما سمعت الذكر وتلاوة القرآن. قال جل وعز: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وأيضا جمود العين بمعنى عدم البكاء والاضطراح بين يدي الله جل وعز، وإظهار الافتقار والذل إليه جل وعلا. ومعلوم الحديث الثابت في الصحيحين: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال: ومنهم عدى رجلا ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. تعرف وعرف وأقر لله جل وعز بالفضل، واعترف بالتقصير والذنب، فبكى بين يديه جل وعز واطرح. فهذا من الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وذكر الرجل من باب التغليب، ذكر الرجل هو من باب التغليب. قال: وقلة الحياء. لا شك أن قلة الحياء دليل على قلة الإيمان، لأن وجود الحياء دليل على الإيمان، كما أخبر عليه الصلاة والسلام: الحياء من الإيمان. قلة الحياء معناه قلة في الإيمان وضعف فيه والعياذ بالله. ولا شك أن هذا يورث جمود العين وقسوة القلب، ويتولد عن ذلك الرغبة في الدنيا والركض خلفها. نحن لا نقول أن يترهب العبد، لكن يأخذ منها ما يحتاج إليها، ما يحتاج إليه منها، وأن يجعلها في يديه ولا يجعلها في قلبه، كما قال سعد بن بلال رحمه الله ورضي عنه: قليل الدنيا يشغل عن كثير الآخرة، قليل الدنيا يشغل عن كثير الآخرة. وطول الأمل، لا شك أن طول الأمل، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إن طول الأمل مع الهوى أصل فساد كل عمل. وأرى أن هذه الخمس متلازمة متلاحقة، فإذا ما قسى العبد، فإذا ما قل الحياء وضعف، قسى القلب وجمدت العين وازدارت الرغبة في الدنيا وطال أمل العبد، ولا تنفعه الندامة ولا ينفعه البكاء ولا العويل حينها. وهذا يسوقنا إلى ذكر ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من خلق الحياء كما أشرنا سابقا، وما كان عليه أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فإن من المتقرر عند الجميع من المؤمنين أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه عليه الصلاة والسلام جاءنا بالحق والهدى. فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط، وكل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فكل خير في هديه صلى الله عليه وآله وسلم، وفي هدي أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، إذ أنهم تمثلوا هديه واستجابوا لدعوته عليه الصلاة والسلام، فكانوا خير الناس من بعده. بل مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو راض عنهم وقد رضي الله جل وعز في علاه عنهم جميعا، قال جل وعلا: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالناظر في سيرتهم في هذا الباب يجده عليه الصلاة والسلام، ويجدهم ضربوا أروع الأمثلة وأصدقها في التمثل بالأخلاق جميعا الرفيعة، ومنها خلق الحياء. فقد جاء في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يصف حياء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: كان النبي عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها. فهذا وصف منه دقيق رضي الله تعالى عنه وأرضاه لتمثله عليه الصلاة والسلام بهذا الخلق الكبير العظيم، الخلق الحسن الذي وصفناه فيما تقدم أنه رأس أنه ذروة سنام هذه الأخلاق، وأنه تاج في رأسها. وهذا عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح: عثمان أصدقهم حياء عثمان. ويقول كما جاء في مسلم عن عائشة: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. فالحياء خلق عظيم، وهذا كثير فيهم رضوان الله عليهم، والأقوال كثيرة، بل قد جاء ما يدل على الحث عليها من قول عمر رضي الله عنه: من استحى اختفى، ومن اختفى اتقى، ومن اتقى وقي. فالصحابة رضوان الله عليهم جميعا سمعوا من رسول الله عليه الصلاة والسلام ما ذكرناه آنفا من حديث أبي هريرة في قوله عليه الصلاة والسلام: الحياء شعبة من الإيمان. وفي قوله في حديث عمران: الحياء لا يأتي إلا بخير. وحديث أو رواية: الحياء كله خير، ونحو ذلك. فسمعوا هذا الحث وهذا الوعد، فسارعوا في التمثل به والانصياع لأمره عليه الصلاة والسلام ليفوزوا بهذا الوعد. إذن هو خلق صار عليه سيد الخلق وإمامهم، وسبقته إلى ذلك الأنبياء والأمم المؤمنة بتلكم الأنبياء، وصار عليه أيضا أصحابه رضوان الله عليه من بعده. إذن هو خلق موروث، التنكب عنه دليل انتكاس وانحراف والعياذ بالله، ومشاقة ومحادة لما كان عليه الصلاة والسلام، ولما كانت عليه الأنبياء، ولما كان عليه سلف هذه الأمة الصالح من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ومن جاء بعدهم. ثم نتطرق إلى الوجه السادس في بيان أبواب الحياء. الحياء له أبواب، أولها الحياء من الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، فإنه جل وعز أعظم ما يستحى منه. ولا بد أن نعلم أن كل ذم، أن ذم الله جل وعلا فوق كل ذم، ومدح الله فوق كل مدح، والمذموم من ذمه الله جل جلاله، والمحمود من حمده جل وعز. فالله جل في علاه أحق أن يستحيا منه، ولا يتولد الحياء منه جل وعز عند المرء إلا عند مطالعته لنعم الله جل وعلا التي من بها عليه، وتفكر فيها، وأدرك تمامها وشمولها، وما أنعم به عليه جل وعز. إذا قام هذا الأمر في نفس العبد وتأمله كان ذلك داعيا إلى استحيائه من الله جل جلاله. وإذا ما استحى منه جل وعز دعاه ذلك إلى إقامة كل طاعة لله جل وعز تقربا واعترافا وامتنانا له جل وعلا بما أنعم وأكرم وتفضل، بل ودعاه ذلك لاجتناب كل معصية ذمها جل وعز، لأنه يخاف أن يذمه الله جل جلاله. فإذا ما خاف العبد ذم الله لم يرفض لله طاعة ولم يقرب معصية، وبذلك يكون الحياء من الإيمان. ولهذا حثنا شرعنا المطهر بالاستحياء من الله جل وعز، كما أخبر عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن المخرج عند الترمذي وأحمد والحاكم في المستدرك وغيرهم، وله طرق كثيرة، وهو حسن، أنه قال عليه الصلاة والسلام يوما لأصحابه: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا يا رسول، قالوا إنا نستحي من الله، يا رسول الله إنا نستحي من الله حق الحياء ولله الحمد. قال: ليس ذاك، من استحى من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. فقد استحيا من الله حق الحياء، نعم، فاعل ذلك مرتكب للأمر مبتعد عن النهي المذموم، متذكر لله جل وعز ولنعمه، خائف من أليم عقابه، متذكر أن بعد الحياة موت وأن بعد الموت جزاء وحساب، فحافظ وحفظ، حافظ على الوعد، حافظ على العهد، وحافظ وحفظ جوارحه من نقضه، فأتى بما أوجب الله عليه واجتنب بما نهاه الله جل وعز عنه، متذكرا الآخرة وما أعد الله لأهلها لم ينخدع بزخرف الدنيا، ولم تطل رغبته فيها، ولم يطل أمله في السير وراءها، إنما أخذ منها بقدر وحذر، أخذ منها ما يعينه للآخرة، أخذ منها ما يعينه للآخرة، فاحتمل وتحمل. فما هي إلا أيام وليال تنقضي هذه الآجال، والسعيد من وجد الخير أمامه، والشقي من لم يجد ذلك والعياذ بالله. والباب الثاني: الحياء من الناس. والحياء من الناس باب عظيم يدل على إيمان العبد ومراعاته لحقوق الله جل وعز وحقوق عباده. والمعنى أن يستحي المرء أن يقع في كل ما هو مخل بالمروءة بين الناس، فيظهر من لسانه فاحش القول وبذيء الكلام، ويظهر من أفعاله معيب المخبر ومردود الاستجابة. فالواجب على المؤمن أن يحرص كل الحرص في الابتعاد عن ذلك كله، والمروءة أمرها عظيم. وقد كان السلف رضوان الله عليهم أجمعين يذمون مخروم المروءة، ويرون أن الإخلال بالمروءة سبب موجب للقدح فيه. بل إن الإمام الشافعي رحمه الله يقول: لو كنت أعلم أن شرب الماء البارد يخرم مروءتي ما شربته. حرصا منه رحمه الله على مراعاة هذا الباب والمحافظة على المروءة، وأن لا يخدش المرء مروءته فيلوكه الناس بألسنتهم أو بعباراتهم. بل إن بعضهم ذهب إلى ما هو أعلى من ذلك، معرفا المروءة ألا تعمل في السر شيئا تستحي منه في العلانية، ولعل هذا سيأتي معنا إن شاء الله عند شرح الحديث 27 من 40 النووية، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فالمقصد أن الحياء من الناس خلق عظيم، مراعاة المروءة في هذا الباب عظيمة، وما يقع فيه كثير من الناس اليوم ممن يؤاخذ في بعض فعاله وبعض أخلاقياته، وإن لم يكن قد وقع في أمر محرم أو مكروه، إنما وقع يكون قد وقع في أمر مخالف للحياء بين الناس ومخالف للمروءة. لا أعني كل مظهر يظهر الآن هو يعتبر من الأمور المخالفة للمروءة، بل بعضها محرم قطعا، فهذا مخالف للمروءة الواجبة أو مخالف للحياء الواجب فعله، وارتكاب ما لا يستحى من فعله وهو المحرم والعياذ بالله. فنحن كلامنا على غير ذلك، وهو فعل ما لا ينبغي فعله بين الناس، ووجوب مراعاة باب المروءة إذا كان من أحيا الحياء وأعظمه محافظة المرأة المسلمة على كرامتها وحشمتها وعفتها ومراقبتها لربها جل جلاله، وحفظ حق والديها وحفظ حق زوجها، والبعد عن مسالك الريبة ومواطن الرذيلة، لئلا يغيض ماء الحياء فيذهب، ويذهب مع الماء ويذهب مع ماء الحياء العفاف وبريقه. فلا ينبغي للمرأة ولا يجوز أن تنزل إلى الأسواق متبرجة بزينة فتقع وتوقع غيرها في مساخط الجبار جل جلاله، فيغضب جل وعز عليها وتحل عليها النقمة فتخسر بذلك والعياذ بالله، وتقع في الوعيد وتخرج من هذا الوعد الموعود به من تمثل بخلق الحياء، وهو أن الحياء لا يأتي إلا بخير. وكذلك الحال في الرجال والذكور عموما، الواجب عليهم الحفاظ والمحافظة على حقوق الله جل وعز، والاحتشام والحشمة، والمراقبة لله جل وعلا في الأفعال والأقوال، والبعد عن مسالك أهل الريبة وأهل الانحلال، سواء في مظهر أو في مسلك. ومن عرض نفسه لمواطن التهم فلا يلومن من أساء الظن به، كما قاله عمر رضي الله عنه. والباب الثالث من أبواب الحياء، الحياء من النفس، الحياء من النفس. وهذه منزلة عليا ودرجة رفيعة عظيمة قويمة، لا يأتيها كل إنسان إلا من أشبع وخالطت بشاشة قلبه الإيمان قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أما حياء المرء من نفسه فهو حياء النفوس الشريفة العزيزة الرفيعة من رضاها لنفسها بالنقص، حياء النفوس الشريفة العزيزة الرفيعة من رضاها لنفسها بالنقص، تأبى النقص وتبحث عن كماله، يقول وقناعتها بالدون، فيجد نفسه مستحيا من نفسه حتى كأن له نفسين يستحي بإحداهما من الأخرى، وهذا من أكمل ما يكون الحياء، ما يكون من الحياء. فإن العبد إن استحى من نفسه فهو بأن يستحي من غيره أجدر، فهو بأن يستحي من غيره أجدر. انتهى كلامه رحمه الله من مدارج السالكين. وهذا من عظيم الكلام وبديعه ونفيسه منه رحمه الله، فهو يصور الاستحياء من النفس أن العبد الذي يبحث عن الكمال ولا يرضى لنفسه بالنقص والدون أن له نفسين يستحي بإحداهما من الأخرى، فلا يفعل ما يخرم مرؤته فضلا عن أن يفعل ما يحرم عليه فعله، فيستحي من فعل ما يخرم المروءة بينه وبين نفسه. ولهذا ينزل كلاما تقدم من كلام أهل العلم الذي قلناه آنفا، أن لا تعمل في السر شيئا تستحي منه في العلانية. وهذا من استحياء المرء من نفسه. ولهذا قال قائلهم إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. هذا الحياء، أعني الحياء من النفس، هو من أعلى المراتب وأعظمها، ولا يلقاها إلا الذين صبروا، الذين جاهدوا، الذين بذلوا أنفسهم، جاهدوا نفوسهم في تحقيق رضا الله جل وعز والخوف منه جل في علاه، والاستئناس بذكره والتعبد له جل وعز، والالتزاز بتحقيق العبودية له جل وعلا. فهذه أبواب الحياء الثلاثة. وهناك حياء، أقول هذه أنواع الحياء وأبواب الحياء، وهناك حياء مذموم. هذا ما يتعلق بالحياء المحمود المطلوب، وهناك حياء مذموم على الضد من الأول، وهو الحياء الذي ينشأ عنه الإخلال بالحقوق. الحياء، يقول القاضي عياض، الحياء الذي ينشأ عنه الإخلال بالحقوق ليس حياء شرعيا، بل هو عجز ومهانة، وإنما يطلق عليه حياء لمشابهته للحياء الشرعي. انتهى كلامه. مشابهة فقط، يشابهه في بعض الجوانب، وإن كان في الحقيقة يخالفه. إذن الحياء الذي يؤدي بصاحبه في التقصير في حقوق الله وبيان الحق للخلق من أمر بمعروف نهي عن منكر وأداء حق الله جل وعلا، يستحي من إقامة الصلاة جماعة يدعي ذلك، يستحي من إقامة شعائر الدين إلى غير ذلك، هذا ليس من الحياء المحمود بل هو من المذموم. فالحياء، أقول، الذي يؤدي بالعبد إلى التقصير في حق الله جل وعز فيعبد الله على جهالة ولا يسأل عن دينه، ويقصر في القيام بحق الله جل وعز وبحق النبي عليه الصلاة والسلام وبحقوق العباد، فهذا حياء مذموم لأنه ضعف وخور. إذن لابد أن نفرق بين الحياء المحمود والحياء المذموم. وما تقدم من وصف أبي سعيد رضي الله تعالى عنه لحياء النبي عليه الصلاة والسلام هو في الحياء المحمود، لكن كان عليه الصلاة والسلام إذا انتهكت حرمات الله غضب وبين وصدع بالحق، وفعله يدل على أن الحياء أن تصدع بالحق هنا لا أن تكتم الحق. وهذا يسوقنا إلى الكلام عن الوجه السابع في آثار أو ذكر بعض آثار أو من آثار الحياء. من آثار الحياء المحمود لمن تمثل هذا الخلق، أولا استنارة القلب ونضرته، وهذا إذا ما تأمل العبد فحرص على إرضاء الله جل وعز باذلا كل غال ونفيس في تحقيق رضا الله جل جلاله، قريبا من الله في مناجاته، يناجيه يدعوه يتضرع إليه ينيب، يتلو آياته آناء الليل وأطراف النهار يتدبرها، فمن كان كذلك كان جديرا أن يكسبه الله جل وعز من ذلكم النور فينور قلبه وينضره. قال الله جل وعلا: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أيضا من آثار الحياء ثناء الناس على العبد، وإن كان هذا ليس مطلبا عند الإنسان لكنه حقيقة، وهذا من منة الله على العبد. أن يسخر هؤلاء الناس في الثناء عليه، وينبغي للعبد أن لا ينخدع بهذا الثناء ولا يطلبه ولا يضجر إن لم يكن. فلا شك ولا ريب عند جميع العقلاء أن الحيي محبوب عند الناس جميعا، قريب إلى النفوس، وذلك لما تلبس به من هذا الخلق الكريم الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يأتي إلا بخير. فما كان كذلك فهو محمود ممدوح صاحبه. وهذا من فضل الله عليه أن شهد هؤلاء الخلق وشهدوا بصدقه والثناء عليه وعلى خلقه، وأنتم شهداء الله في أرضه كما قال عليه الصلاة والسلام. أيضا من آثار الحياء المحمود رقة القلب وانكساره، هذا القلب الذي إن صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. فمراقبته جل جلاله وطلب مراضيه واجتناب نواهيه كل ذلك يزيد في شفافية القلب ورقته. فما أن تتلى عليه آيات الله إلا خر لها خاشعا مطيعا منفذا، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وسبق قول الفضيل خمس من علامات الشقاء: قسوة القلب وجمود العين وقلة الحياء والرغبة في الدنيا وطول الأمل. عكسها علامات السعادة، أقول عكسها علامات السعادة: رقة القلب، ذرف العين، الحياء، الرغبة عن الدنيا وقصر الأمل. كل ذلك من علامات السعادة. والوجه الثامن من بيان آثار ترك الحياء المحمود هي على العكس من ذلك، على العكس مما تقدم، فإن ترك الحياء سبب عظيم لأمور: الأولى في ذلك أو من ذلك ظلمة القلب، ظلمة القلب وقسوته، لأن المعصية تجر وتدل إلى أختها، ولا شك أن المعاصي تقسي القلوب وهي الران. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وسبق من قول العياء الفضيل كما قلت خمس من علامات الشقاء: قسوة القلب، أيضا الوقوع في المحرمات، من ترك الحياء وقع في المحرمات والمنكرات بلا هوادة ولا رادع ولا مانع ولا استحياء، لا من الله ولا من خلقه ولا من الناس. تجده أو تجد المرء صفيقا بليدا لا يبالي ولا يراعي، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب قلبه من هواه. أيضا من آثار ترك الحياء ذم الناس له وتركهم لمخالطته والبعد عنه والابتعاد عنه، وهذا من سوء المعشر. كل ذلك والعياذ بالله من آثار ترك الحياء الذي لا يأتي إلا بخير، فمن تركه جاءه الشر بأنواعه وصنوفه وألوانه. لا يغتر الإنسان برؤية من لا يستحي أنه يظهر أمام الناس في الأسواق أو في غيرها أو في المحال أنه يعني أنه في سعادة وفي حالة من الابتهال، يضحك أو يبتسم أو نحو ذلك. هذا ظاهر من الأمر، وإلا فالمخبر فيه من العناء وفيه من الشقاء وفيه من ألوان الألم والحزن، ما الله به عليم. فما أن ينفض الناس من حوله أو حولها إلا وتجد الضجر والتأفف والضيق والانكفاف والبحث عن الملهيات والمشغلات والعياذ بالله، مع أن أهل الحق المتمثلين بهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أكثر الناس سعادة وراحة في قلوبهم وأبدانهم، يشعرون بهذه الأريحية لأن الله قد شرح صدورهم للحق، فهم رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالعكس بالعكس، هنا أو هناك، الإتيان أو الترك. فليسعى العبد كل سعي في تحقيق هذا المطلب العظيم حتى يمن الله جل وعلا عليه بذلكم الوعد الوارد في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتي تقدم ذكر جملة منها. الوجه التاسع: أمور لا تعد من الحياء، منها بيان الحق والجهر بالحق بكلمة الحق. قال جل وعز: والله لا يستحي من الحق، والله لا يستحي من الحق، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. الآية. فبيان الحق والجهر به بالتي هي أحسن، للتي هي أقوم، لمن استجمع الآلية والأهلية، هذا لا يعتبر أو لا يعد من الحياء، بل تركه مناقض للحياء. ومن ذلك الأمر بالمعروف كما قلت، والنهي عن المنكر. وسبقت الإشارة إلى المذموم من ذلك. أيضا طلب العلم والبحث عن الحق والسؤال، فإن هذا لا يعتبر من الحياء، كما قالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يسألن ويتفقهن في الدين، أو كما قالت رضي الله عنها. كما قال غير واحد من السلف: ضاع العلم بين حي ومستكبر. المستكبر أمره ظاهر، والمستحي الواقع في الحياء المذموم ضاع عنه العلم فلم يحصله. فالسؤال عن العلم لا يعتبر من الحياء. لا يعني ذلك أن يكون المرء صفيقا في طرحه لأسئلته، بل هناك آداب يجب أن تستصحب في السؤال، نبه عليها العلماء. والله لو أن الناس التزمت الآداب التي أثرت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شؤونه كلها من غير استثناء، وما جاءت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم من تلكم الآداب، وما سطره العلماء في هذه الآداب، ما احتاجت الناس إلى كثير إلى كثير من هذه يعني التي نسمع عنها هنا وهناك من التقصيرات الواردة في أبواب شتى في علوم الدين، أو في أبواب الأمور الشخصية أو الأمور العامة. ثم نسمع بعضهم يرفع صوته ويقول: لا بد من مراعاة كذا، ولا بد أن ننبه الناس على كذا، هناك قصور في بيان كذا. نعم، هناك قصور قد يكون في البيان، لكن هناك تقصير في البحث عن الحق. وكثير من الناس تظن أن الشريعة لم ترد بكثير من الأمور التي يحتاجونها في أيامهم ولياليهم، ظنا منهم أن ثمة قصور، وليس الأمر كذلك، بل الحق ظاهر بين ولله الحمد، لكن يحتاج إلى بحث. وهنا نقول أخيرا ما قاله قائلهم: إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستح فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا في الدنيا إذا ذهب الحياء، يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. وأخيرا، وهو الوجه الأخير، الفوائد المستنبطة من هذا الحديث وما تقدم: نستفيد من هذا الحديث أن الحياء كله خير، وأن الحياء مما أثر عن الأنبياء جميعا وتتابعته القرون جيلا بعد جيل، وأن من كثر خيره، من كثر حياؤه كثر خيره وعم نفعه، ومن قل حياؤه قل خيره والعياذ بالله. نستفيد أيضا أن الحياء من الإيمان، فإذا كان كذلك فإذا هو خلق يحبه الله ويرضاه، فالواجب المسارعة إلى التحلي به. والحياء على قسمين، أو هو نوعان: أحدهما ما كان خلقا وجبلة غير مكتسب، وهذا من أعظم الأخلاق التي يمنحها الله جل جلاله للعبد، ومنها ما كان مكتسبا وهو النوع الثاني، مكتسبا من معرفة الله ومعرفة عظمته وقربه جل جلاله من عباده واطلاعه عليهم وعلمه جل وعز بخائنة الأعين وما تخفي الصدور، فهذا من أعلى خصال الإيمان، بل هو من أعلى درجات الإحسان. وهو الذي تقدم معنا في شرح حديث عبد الله بن مسعود آنفا، الذي قلنا: استحيوا من الله حق الحياء، إلى آخره. ونستفيد أيضا أن بيان الحق للخلق والدعوة إلى الحق وطلب العلم ونحو ذلك من أمور الحق لا تعد من الحياء، والمعنى لا تعد من الحياء بمعنى أن بيانها لا ينافي الحياء، لا ينافي الحياء المحمود، بل السكوت أو ضد ذلك هو الحياء المذموم، هو الحياء المذموم. أيضا نستفيد أن الوقاحة، الوقاحة أو الوقوع في الحياء المذموم مذمة وخصلة مذمومة، سبب لارتكاب العبد للشر بأنواعه وضروبه. ونستفيد من هذا بيان ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حرصه على أمته وذلالته لهم إلى الخير وحثهم عليه وتمثله به عليه الصلاة والسلام، فكان يتمثل القول بأفعاله عليه الصلاة والسلام، يدل عليه بقوله ويدل عليه بفعله عليه الصلاة والسلام. ولعل في هذا القدر كفاية، نسأل الله جل وعز أن يمن علينا وعلى الجميع بواسع فضله وكريم منته، إنه جواد كريم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.